حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ومعنا أم عمر، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. حياكم الله. يا شيخ، أنا عندي والد كبير بالسن. نعم. وقبل سنة ونص أصابه مرض فجأة كذا يشبه الزهايمر. نعم. ما أدري وش علاجه يعني. هو أول رمضان أفطر، تعب وأفطر، ما قدر يصوم، وهو كثير كثير بالمرة نسيان. الآن السؤال يا أم عمر، الوالد يعقل ولا عقله ذهب بالمرض؟ يعني ما هو ذهب، يعني نصف يا شيخ، يعني أحيانا ينسى كثير النسيان. أي لكن أحيانا يدخل في صوم وينسى إن إحنا بشهر رمضان. أي. وأفطر أول يوم والباقي حاول نده صام الحمد لله. وأفطر قبل كم يوم بعد، يعني أفطر ثلاثة أيام تقريبا. طيب أنتوا الآن لا تشقوا عليه، هذا الكبر السن أصلا يجوز له الإفطار حتى لكبر السن. نصف عقل تقدر تقول يا شيخ. ها؟ يعني نصف عقل، يعني الحمد لله أحيانا يكون عاقل ما بالشيء، فجأة هي تجيها الحالة كذا. طيب خير إن شاء الله. أسألك طيب يا شيخ، وش هن نتصدق يعني نقضي عليها اليوم اللي يفطر عليه؟ نتصدق بنفس اليوم يعني؟ تسمعين الجواب في كبير السن الذي ينسى كثيرا وكيف يصوم؟ آلاء من الأردن، تفضلي. شكرا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، أنا عندي سؤال، الرغوش هذا الصوم حار؟ نعم نعم. الرغوش لا، الصوت يتقطع. الرموش مالت العين حلال ولا حرام؟ الرموش الصناعية. اي نعم. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. في شيء آخر؟ اي والله دكتور، والصلاة يعني الواحد إذا صلى وما لابس جواريب عادي؟ إذا صلى ماذا؟ ما لابس جلابس شرابات. يعني إذا صلت المرأة من غير جورب. اي نعم. طيب تسمعين الجواب، صلاة المرأة من غير جورب. أخونا محمد من الجزائر، نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا شيخ في قضية عقود الزواج. نعم. في قضية يعني في ركن الـ الـ الـ الإجاب والقبول. نعم. أو القبول. نعم. يعني نحن في الجزائر يعني الصيغة المتعارف عليها أنه والد البنت أو والد الزوج عندما يطلب من والد البنت يقول له زوجني ابنتك، الآخر يقول له والد البنت يقول له نعطيك إذا أعطاك الله. وهذه الصيغة التي عندنا نحن في الجزائر متعارف عليها ما بين الشيوخ الكبار أنها قبول، بأنه يعطيه، بأنه سيعطيه. فهل هاي جائزة بهذا اللفظ أم غير جائزة؟ لا، نعطيك إذا أعطاك الله. نعم هكذا بهذا. طيب. اللفظ. لكن طيب، المتعارف عليه بين الناس أنها طيب، بأنه هذا الإنسان قابل. تمام طيب. تسمع الجواب، الله يحييك يا أخي. تسمع الجواب إن شاء الله في هذه الصيغة، نعطيك إذا أعطاك الله، وقد تعارف أهل البلد على أنها هذا هو الإجابة القبول. طيب أبو عماد من كردستان، تفضل. أبو ريان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول أنا عندي ولد، كل ما أحلف ما أعطيه السيارة، شايف؟ إيه. وأعود أتراجع وأعطيها السيارة، هل عليه كفارة ولا لا؟ طيب. باقي السؤال ثاني. نعم. صار عليه حادث، يتوفى معاه واحد، وحطوا النسبة عليه 50%، فهل عليها صيام شهرين أم لا؟ كم عمر ولدك هذا؟ 22 سنة. 22. أيوة، ويدرس في الجامعة، موظف في ال. يعني قصدي يعني عنده رخصة. لا ما عنده رخصة. يعني يعرف السياقة ولا ما يعرف؟ إلا يعرف السياقة وعنده وكذا، اختبر وأخذ ال. واخذ الكرت حق الرخصه، بس طيب ما طلع طيب الرخصه. طيب خلاص، تسمع الجواب. تسمع الجواب ان شاء الله. في من حمل 50% مسؤوليه القتل الخطا، ماذا عليه الان في الديه والكفاره؟ حملوه 50%. الاخ عبد الكريم الجزائر، نعم. الاخ رائد، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ حبك بالله. حبك الله يا شيخ. انا اتابع برامج يجيبون توقعات المشعوذين، هل هذا حرام ولا لا؟ انا ما صدقهم. ايوه وغرقوا في السياره يا شيخ. طيب طيب لعلك تأخذ الآن من الأخوان أيضا. طيب تفضل أخونا من الجزائر، حياك الله يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي صديق لي في الجزائر هنا، وزوجته ذهبت إلى بيتها وخرجت من دون إذنه. هي وشرط عليها باللي أن يطلقها، كنت عودها مرة أخرى. هي ذهبت إلى بيت أهلها من دون إذنك، ثم لا، راحت بإذني وخرجت من دوني من بيت أهلها. خرجت من بيت أهلها بدون إذنك؟ بدون إذني. ثم قالت له وبعد قال لها بلي راك مطلقة، كنت عودها مرة أخرى. معلش يا أخي أنا ما فهمت سؤالك، ممكن تعيده مرة أخرى؟ هي ذهبت إلى بيت أهلها وخرجت من دونه. يعني ذهبت من بيتك إلى بيت أهلها؟ لا، ذهبت من بيتي إلى بيت أهلها بأمري، ومن بيت أهلها خرجت من دوني. وخرجت من بيت أهلها بدون إذنك، وبعدين؟ قلت لها إن كررتها مرة أخرى أنت طالق. فكررتها مرة أخرى ولم تخبرني بعد مدة 5 أشهر، ما الحل هنا؟ طيب أنت لما قلت إن كررت فأنت طالق، كنت قاصدا الطلاق إذا كررت؟ كنت قاصدا الطلاق. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، قاصدا الطلاق ففعلت ولم تخبره إلا بعد 5 أشهر. طيب طيب الأخ أو الأخت أحلام من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال لو سمحت. نعم. أنا الدورة تأخرت علي 3 أسابيع عن موعدها. أيوة. ذهبت طبعا للمستشفى، فالدكتورة عطتني علاج أساس إنزال للدورة. أيوة. فنزلت الدورة طبعا في البداية كانت 3 أيام متقطعة، يعني 3 أيام يعني بسيط جدا، فاستمريت بالصلاة لمدة 3 أيام، وبعدها خلاص زاد علي النزول فاستمرت معي، واليوم 19 يوما. ايوه. طيب يعني جاء يعني ان هذه الدورة جاءت قبل، تأخرت 3 أسابيع، تأخرت؟ ايه تأخرت، ثم لما جاءت زادت عن 15 يوما. طبعا بالعلاج، نزلت بالعلاج، يعني عطتني الدكتور علاج فنزلت، فذهبت حتى طيب. إليها مرة ثانية طيب. قلت للأسف إن الدورة نزلت طيب. علي كثير طيب. طيب. وعطتني علاج، عطتني علاج لإيقافها طيب. ولكن لم تقف. طيب الله يحييكم. أخونا صبحي من قطر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، حياك الله. الله يسلمك الشيخ. بس عندي هيك 3 أو 4 أسئلة. نعم. بدي أسألك شيخ، إذا أنا كنت مثلا عم صلي وصررت أنه أنا أقطع الصلاة دي، فلازم أنه أنا أسلم ولا بدون تسليم؟ قطع الصلاة لماذا؟ لسبب عام، مثلا لأمر كان بس غير الوضوء، يعني غير أنه أنا أتذكرت أنه أنا على غير وضوء، لأمر طيب. عام جرى بجانبي. طيب. السؤال الثاني شيخ، بس سجود السهو لازم بعد ما أنا أسجد سجدتين للسهو أرجع أعيد التشهد ولا ما في داعي؟ طيب السؤال الثاني شيخ، في صلاة التسابيح هل يوجد تشهد أوسط ولا لا؟ وفي الركعة الأخيرة التسابيح بتكون بعد التشهد ولا قبله؟ طيب السؤال الأخير الشيخ بعد إذنك، بدي لو سمحت تعطينا اسم موقع يعني نقدر من خلاله نرسل أسئلة، يعني أسئلة عن فتاوى أو شيء، اسم موقع موثوق عندك؟ الموقع الإسلام سؤال وجواب، الإسلام سؤال وجواب، هذا موقع مخصص، يعني هذا أنشأناه يعني قبل أكثر من حوالي أو قرابة 20 سنة، أنشأناه لقضية شو اسمه هذا، لقضية الإجابات على الأسئلة، فعنوانه islamqa.info، islamqa كلمة واحدة islamqa.info info. هذا خاص بموضوع الإجابة على، تجد فيه أسئلة وإجابات كثيرة، ويمكنك أن تسأل في أوقات معينة إن شاء الله. الله يحييك، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك، حياك الله. أخونا عبد رب النبي من إسبانيا. نعم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا خدام في المطعم. نعم. في المطعم السبانية. أيوة. وفيه الخمور. فيه الخمور والخنزير. أيوة. وبغيت نعرف واش فلوسي حرام أو حلال. العمل في مطعم يقدم الخمر والخنزير حرام ولا يجوز. أيوة. وعندي سؤال واحد أخر. العمل في مطعم يقدم الخمر والخنزير حرام لا يجوز. عندي سؤال واحد أخر. أيوة. عندي سؤال واحد أخر. نسأل الله ونسأل الله أن يوفقك ويرزقك بعمل حلال آخر. أي نعم. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي تفضل. عندي هنا المسجد. مبنية بفلوس 50% مبنيين بالحرام. الناس اللي كيبغيو يخدموا في الخمور واللي كيبيعوا المخدرات، واش داير الصلاة هذا المسجد او لا؟ يعني سؤالك مسجد بني بمال حرام هل تجوز الصلاة فيه؟ ايوه. طيب خير تسمع الجواب ان شاء الله. اخونا حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا رحت احلق الولد وقالت الزوجه يعني معك الامانه انك يعني ما تحلق الشعر كامل، وانا حلقته يعني كامل، ما الحكم يا شيخ؟ حلقت شعر الطفل كاملا؟ اي نعم. قالت يعني أمانة معك، يعني ما أدري هل لها أمانة علي يعني تأمن ولا ما لها أمانة. هل قصدت اليمين؟ يعني قصدها يعني إن حلفت عليك ما تحلقه كاملا؟ لا ما حلفت، قالت بس أمانة معك. هل قصدت بهذا اللفظ الحلف؟ لا ما طيب الحلف. طيب تسمع الجواب. السؤال الثاني يا شيخ، ما كفارة النذر؟ طيب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تسمع الجواب، إذا قالت له أمانة عليك ما تحلقه كاملا، هذه كلمة أمانة عليك هل تعتبر حلفا؟ وما حكم حلاقة الشعر كاملا طبعا في غير الحج والعمرة؟ أخونا محمد فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبك في الله. حبك الله حياك الله. يا شيخ أنا عندي صديقي أي بينها مشاكل زوجته، ودائما يحلف عليها إنك إذا خرجتي خارج البيت غير إذني فأنتي طالق، وكذا مرة تخرج من البيت أكثر من مرة، فما الحكم في ذلك؟ هذا السؤال الأول. أيوة معي شيخ. نعم نعم. السؤال الثاني، تحدث مع صديقي واكتشفت أنه يمارس العادة السرية أو الشيطانية بالأصح في رمضان وهو صائم، فما الحكم في ذلك أو القضاء؟ الله المستعان. خير إن شاء الله. الله يجزاك خير. شكرا. حياك الله يا أخي. الأخ بخيت تفضل. نعم نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك حياك الله. يا شيخ أنا عندي سؤال. اي نعم. سؤالين. نعم نعم. اول سؤال، طال عمرك الماء يغلبني بعض المرات ويلحق ملابسي من حاجة بسيطة وارشف الماء، هل علي شيء؟ طيب السؤال الثاني، طال عمرك حلمت حلم اي لأني مزوج لي كلب حجلها سوداء، تقول أنا حرمتك في الليل وأنا كلبتك في النهار. حلمت في المنام؟ في المنام أي. الله هذا هو السؤال اللي عندي. طيب طيب طيب خير إن شاء الله. الله يحييك حياك الله. أخونا عبد الله تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سؤالي هو ما الفرق بين الشرط الجزائي والشرط الربوي؟ ما الفرق بين الشرط الجزائي والشرط الربوي؟ نعم. طيب تسمع الجواب، متى يكون الشرط الجزائي حراما ومتى يكون ربا ومتى يكون جائزا؟ السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني في شيء؟ لا شيخ، جزاك الله خيرا. الله يحييك، حياك الله. أختنا نادية من الجزائر، تفضلي. نعم نعم نعم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، الوالد والدي توفي منذ شهرين. نعم. وكانت في ذمته دين لعمته. نعم. من عمتي، مع العلم أن العمة نتاعه متوفية منذ سنوات. يعني هي توفيت قبل. يعني فما الحكم؟ هي توفيت قبله. نعم. توفيت قبله. قبله قبله بسنوات. نعم. أيوة. وما أعاد المال للورثة؟ نعم. فالآن الآن نحن ما نسدد عليه الدين أو ما العمل يعني؟ أيوة. أنتم لو نسدد عنه أيوة نسدد أبنائه. أنتم تسددون عنه لورثتها، أنتم تسددون الدين عن أبيكم لورثة عمتكم. نعم، ولكن أبنائها سامحوا للدين، قالوا بأن بينه وبينها. خلص، إذا سامحوا خذوا المال أنتم، إذا بقيت تركة خذوها أنتم. يعني لا شيء علينا الآن. لا شيء، لأنهم سامحوا، لأن الحق انتقل من العمة إلى ورثتها، وورثتها أصحاب الحق سامحوا. الله يحييكم. أخ حسين تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. حبك، حياك الله يا أخي، حبك الله. سؤالي عن قص الحواجب يا شيخ. نعم. عن قص الحواجب. نمص الحواجب. أي نعم. طيب طيب. طيب. شكرا يا شيخ. حياك الله. نختم بسؤال أخينا، تفضل أبا أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. والله لي عندك أسألك سؤال بالنسبة بخصوص الطلاق. أيوة. أنا كنت حلف على زوجتي ما تخرج من البيت، وخرجت ووقع اليمين وانتهت العدة، ورحت لوالدها عشان نردها وكده. فأنا هنا في السعودية، فكنت مقدمها على زيارة، ووقت الزيارة خلاص ما فيش مجال إن أنا مثلا أبعت توكيل عشان نعقد تاني. أيوة. فجبتها هنا وقابلني شيخ عمل لي عقد شرعي، الإشهار وشهود وبس، والعقد القديم معانا اللي هو كنت معاقد عليها به في مصر. عايز أعرف عن الموقف ده، التصرف ده سليم ولا الولي؟ الولي عقد، الولي عقد، الولي كان معانا هاتفيا. ايه طيب، تسمع الجواب في حكم عقد النكاح بالهاتف. الولي، الولي مع بالهاتف والبقية معا في مجلس واحد. طيب أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة، الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته، والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ بن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12,000 فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. إجابات سريعة للأسئلة الواردة في تطبيق البرنامج. يقول السؤال، ما هي حدود المرأة في تقصي الأخبار عن زوجها إن هدفت إلى الحفاظ على بيتها سليما من فتن النساء في هذا الزمان؟ هي ما تتجسس، وإذا وصل إليها شيء من مصدر موثوق فهي تسعى إذا لاحظت قرائن أو أشياء في تعظيم قدر الله في نفس الزوج، في تعزيز الضمير الذي هو واعظ الله في قلب كل مسلم، في ترقيق قلب الزوج، في موعظته وتذكيره بالله واليوم الآخر وطاعة الله وحكم العلاقات المحرمة، وتستعمل التصريح والتلميح بحسب الحال، ولا يحتاج أن تتتبع كل شاردة وواردة وساقطة، لأن هذا شيء قد يفضي للتجسس وقد يفضي إلى أخذ أشياء من الشائعات. ولذلك هي إذا أحست بقرائن أو أخبار متعددة المصادر، يعني ما هي افتراءات ولا إشاعات ولا يعني اتهامات باطلة، لأن هذا طبعا اتهام البريء مصيبة، فإذا صار فيه قرائن قوية فهي تكثف هذه النصيحة. السؤال: ما السبيل لإصلاح النفوس؟ أولا المحاسبة، ثم إلزامها بطاعة الله. كل ما شفت في مجال أعطيها مستحبات، وإذا رأيت إحجاما ألزمها بالواجبات. هل يؤخذ من تبرعات الصدقة إذا كنت أنا أجمعها؟ الجواب لا، أنت وكيل فلا يجوز أن تأخذ إلا بإذن من وكلك. إزالة القبور القديمة جدا وضع عليها أكثر 200 سنة للبناء مكانها، الأموات سبقوا إلى المكان فلا يجوز إخراجهم منه، كما لو أن حيا سبق إلى مكان لا يجوز إخراجه منه، هذه قبور الموتى. أما نشيل ونبني نحن الأحياء على بيوت الأموات نخرجهم منها بغير حق لا يجوز. صلاة المرأة في المسجد جائزة بالشروط الشرعية، لا تخرج مطيبة ولا متبرجة ولا بألوان ولا بخلوة، مكان مأمون، لا تمنع إماء الله مساجد الله. التكفير بالصيام بدل الإطعام إذا كان المقصود كفارة اليمين فلا يجوز الانتقال للصيام إذا كان قادرا على الإطعام. إذا كان في محظورات الإحرام مخير بين صيام 3 أيام إطعام 6 مساكين ذبح الشاة. مسك التفسير للحاض، إذا كان التفسير أكثر من القرآن فهذا له حكم التفسير، ممكن تمسكه وهي حائض. إذا كان القرآن هو الأغلب والتفسير يسير فلا بد من مسكي بحائل. هل يجوز المرأة قراءة القرآن في الليل وصوتها مرتفع قليلا ولا يوجد غير زوجها؟ لا مانع. مس المصحف بعد خروج الريح لا يمسه إلا طاهر. جاء شهر الصيام ولم أقضي، إذا ما كان عندك عذر تقضي بعد رمضان مع التوبة وطعام مسكين عن كل يوم، بعذر القضاء فقط. نزف دم من الأنف وابتلعت شيئا بدون قصد وأنا صائم، بدون قصد ما عليك شيء. هل يمكن أن تكشف المرأة وجهها أمام أبناء الأخ والأخت؟ أي طبعا، أليست هي يعني خالتهم؟ أليست هي خالتهم؟ ما جزاء طيب الذي يحلف كاذبا؟ يمين غموس تغمس صاحبها في النار. كم مدة غياب الزوج عن الزوجة في الشريعة؟ ما يجوز يغيب أكثر من 4 أو 6 أشهر، بعض العلماء قالوا 6، والأربعة كانت مدة الجهاد، عمر يرسلهم شهر رايح وشهر راجع صارت 6، ما يغيب عنها إلا بإذنها أكثر من 6 أشهر. اشتريت قطعة أرض من قرض شخصي، هل على الأرض زكاة؟ إذا كانت للتجارة نعم فيها الزكاة، اشتريتها بقصد التجارة. التخلص من وساوس في الصلاة، حتى لو استعذت بالله من الشيطان في الصلاة يصح ذلك. هل تجوز الصلاة بعد شرب الغازيات؟ نعم، شرب الغازيات ليست ناقض لكن فيها أضرار. هل نشرب الماء قبل أن ينتهي الأذان إذا كان الأذان على الوقت بالضبط؟ لا. غلبني القيء، لا قضاء عليك. القلنسوة هذا من لباس المغاربة اليوم فلا مانع منه، الطيلسان هذا، والقلنسوة التي يلبسونها في بعض البلدان أيضا لا مانع منها، وليست مثل قبعات مثلا بعض الكفار التي اشتهروا بها، لأن القبعات أشكال كثيرة، غطاء الرأس ليس واحدا، طاقية، قلنسوة، عدة أشياء، فما هو ليس كل غطاء رأس محرم، هذا خاص بما كان ميزة أو علما على كفار كفار معينين مثلا، فلا نتشبه بهم. هل تعطل المرأة العادة بالأدوية لتصوم؟ لا، النصيحة أن لا تفعل ذلك، ولو فعلت وانقطع الدم صح الصيام، لكن النصيحة أن لا تفعل لأن لها أضرارا. لا يصوم لأن لديه أمراض وأجاز له الأطباء الإفطار. هل يصلي التراويح جالسا ومعه امرأة حامل جالسة أيضا؟ نعم، لا مانع من ذلك. صاحب يعمل في مراقبة بنوك الربا، أو أنها يعني أنه داخل يعني أن له، إذا كان في إعانة على الربا طبعا لا يجوز، إذا ما كان له مصدر آخر لك أن تأخذ أو تطعم منه، إذا ما كان عنده مصدر آخر وكان عمله إعانة على الربا، كل إعانة على الربا. طيب، العمل في القضاء والمحاماة في ظل قوانين وضعية، إذا كان ينصر مظلوما، يدفع ظلما، يعين صاحب حق في تحصيل حقه، لا مانع. أما يعين ظالما أو يعني يعمل لكي يصل شخص إلى شيء ليس من حقه، هذه إعانة على الباطل ولا تجوز. طيب، اللي مصاب بمرض الزهايمر، إذا كان في أيام معينة عقله معه ثابت ويستطيع الصيام يصوم، وإذا في أيام يذهب فيها العقل لا صيام ولا إطعام، وإذا في أيام العقل موجود لكن قدرة على الصيام غير موجودة ولا تحدث فيما بعد، يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا من ذهب عقله سقطت عنه التكاليف، وإذا كان عاجزا إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان معه عقله. طيب، طيب هذه صيغة النكاح، طيب سنأتي عليها إن شاء الله، سنأتي عليها. الرموش الصناعية من وصل الشعر فلا تستعملوها، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهذه الأظافر الصناعية والرموش المستعارة فيها طبعا الرموش الصناعية فيها وصل الشعر كما قلنا، ولا يجوز تركيبها على العينين لدخولها في حديث لعن الواصلة والمستوصلة. طيب، السؤال يقول: حلف ما يعطي الولد السيارة، إذا أعطاه عليه كفارة يمين معروفة. طيب، لو حلف مرة ثم أعطاه ثلاث مرات نقول كفارة واحدة. طيب، إذا حلف وأعطى وكفر، وحلف وأعطى يكفر مرة ثانية. طيب، متابعة توقعات المشعوذين لا تجوز، لأن القلب قد يتعلق، القلب قد يتعلق، ولا يتابعهم إلا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر الذي يريد أن يعرف المنكر بإنكاره، سواء بالكتابة، بالاتصال، بالذهاب الشخصي، يستعمل سلطته في المنع. يقول السؤال: مس العورة للطفل الصغير، مس القبل أو الدبر من الصغير أو للصغير أو الكبير بدون حائل ناقض الوضوء، لحديث من مس ذكره فليتوضأ فيتعين إعادة الوضوء، وبإمكانها طبعا أن تستخدم قفازا. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء، من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال هذا مس الطفل عورته ليس فيها شهوة، وأن العورة هذه لا حكم لها، فالمسألة فيها خلاف الحقيقة، لكن كثير من العلماء يرون المس ينقض، ولذلك الأحوط أنها تتوضأ. ستر القدمين في الصلاة للمرأة ما حكمه؟ حديث أم سلمة إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها يدل على وجوب التغطية. طبعا ممكن يكون بالجوربين وممكن يكون بأن تلبس فستانا طويلا أو ثوبا طويلا مثلا لباس صلاة طويل يغطي، ما هو لازم يكون بالجوربين. طيب ما حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟ طبعا الذي دفع ما يأخذ أجر لأنه هذا مال حرام، لكن الصلاة فيه صحيحة على الراجح، الصلاة فيه صحيحة على الراجح، والذي كسبه عليه أن يتخلص منه فهو وضعه في المسجد. طبعا بعض العلماء يقولون ما يوضع في المساجد، يوضع في الحمامات والطرق والأشياء هذه يعني المستهلكات وليس في الأشياء الطيبة. فالشاهد أن فتوى كثير من أهل العلم بإباحة الصلاة في المسجد ولو بني من مال محرم، والحرام على كاسبه، الحرام على كاسبه. طيب يقول السؤال الشرط الجزائي، يجوز الشرط الجزائي إذا لم يكن هناك دين، العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دين الشرط الجزائي ربا، وبناء على هذا يجوز في عقود المقاولات أن تقول إذا تأخر كذا كذا فعليه كل يوم غرامة 10,000، لكن إذا تأخر عن التسديد نحط عليه غرامة، هذه ربا. فإذا لا يجوز العقود، لا تجوز الشروط الجزائية في القروض فيما كان دينا، لا يجوز عمل شرط جزائي. صلاة التسبيح الصحيح أنها لا تصلى، لم تثبت. سجود السهو ما في تشهد بعده. اضطر لقطع الصلاة يقطعها بالنية من غير تسليم. الدورة إذا زادت عن 15 يوم ترجع للعادتها الأصلية وتصلي تقضي الباقي، وتستعين برأي الطبيبة في أنه هل هذا حيض ولا لا، وأكثره 15 يوما. طيب الحلف بالأمانة لا يجوز، ولو قال والأمانة ليست يمينا منعقدة لا تلزم فيها الكفارة. الآن هو راح حلق الشعر كله، ونقول لا يحلق الشعر كله إلا في الحج والعمرة أو لعلاج، مثلا علاج قشرة، علاج آفة في الرأس، ويكره حلقه من غير حج ولا عمرة. طيب قال إذا خرجت بدون إذني فأنت طالق، إذا قصد الطلاق وخرجت يقع طلقة. طيب لو خرج مرة ثانية وثالثة خلص الطلقة تلك وقعت، لأنه ما حلف إلا مرة، ما ذكر الطلاق إلا مرة واحدة. طيب يستردها إذا كانت في العدة، وإذا انتهت العدة بعقد جديد. طيب مسألة العقد مع الولي، الولي كان موجود على الهاتف، طبعا بعض العلماء يشترطون الجميع يكونوا في مجلس واحد ويذكرون مسألة التلاعب، إذا أمن التلاعب وتحقق من شخصية الزوج والولي وسمع الشاهدان الإجاب والقبول أجاز الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله العقدة. الاستمناء في نهار رمضان يفسد اليوم وعليه إكماله، والتوبة إلى الله وقضاء بدلا منه. إذا وصل رشاش البول إلى الثوب لازم يغسل مكان الرشاش فقط. الحلم ما عندي، أنا ليس عندي علم بتفسير الأحلام، اسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. نتف الحواجب حرام، نمص. طيب يقول أيضا السؤال عليه 50% من حادث، حطوا عليه مسؤولية 50%، عليه الكفارة كاملة لأن الكفارة ما تتجزأ، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إلى آخره، ما وجد صيام شهرين متتابعين، لأن هذا قتل خطأ تسبب فيه ولو بنسبة 50%، فعليه الكفارة كاملة. وطبعا الدية المحكمة تقرر فيها ويتحمل بحسب نسبته، بحسب ما تسبب به هو وبقي والعاقلة، عاقلة طبعا العاقلة العصبة في قتل الخطأ. طيب كفارة النذر إذا عجز عنه كفارة يمين، كفارة يمين. طيب انتهى الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا.